تشوف الإمام يدخل إلى الفرات ينادي أحدهم يقول له يا حسين أتلتذ بالماء وقد هتكت حرمك؟ الإمام رمى الماء وخرج ورجع إلى الخيمة، ترك الماء وهو عطشان. من أجل شنو؟ الغيرة على العرض، الغيرة على الحرم. موقف آخر في كربلاء، تخرج أم وهب تحمل عمود، تقول أنا عجوز، تتمثل بهذه الأبيات: أنا عجوز كالنساء ضعيفة، خوية بارية نحيفة، أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. الإمام قال: هلا ارجعي إلى الخيمة يرحمك الله، ليس على النساء قتال. غيرة الإمام على العرض. شوف اليوم مع شديد الأسف هذه السنة الكريمة في المجتمع الإسلامي ده تتراجع. هذا اللي يضرب زوجته ويطردها في نصف الليل بدون أي واجع من الغيرة والحمية، طلعها إلى الشارع وطردها كأنما ده يتعامل مع ما هو دون الإنسان، مع من هو دون الإنسان يراه. زين، وهذا اللي نعم يجمل عرضه ويجي يطلع ويستعرضه وغير الاستعراضات الموجودة مع شديد الأسف على مواقع التواصل، غير جر النساء إلى أماكن تملأها الرذيلة مع شديد الأسف. مؤسف والله. عموما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.